فسقطت على الأرض وبه من الجراح 14 إن كل إنسان تربى على القرآن والسنة لا يعرف هذه الحقيقة، وتجري في عروقه قضية الإسلام ونصره. نعم، هذه الرسالة رضوان الله علينا التي كانت في جاهليتها أن تقتل نفسها بسبب موت أخيها، والسهر بين تبارك وتعالى بهذا الدين أن يخلق له رجالا